يحرم النظر بشهوة. الإنسان الرجل مأمور بأن يغض بصره، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذن جاء الأمر للرجل بحفظ عورته، وجاء الأمر للمرأة أيضا بحفظ عينه عن النظر المحرم وحفظ عورته، وكذلك المرأة تحفظ عينها من النظر إلى ما لا يحل لها. ولا شك أن النظر بشهوة محرم، النظر بشهوة إلى غير الزوجة محرم، ولذلك جاء في الحديث والعين تزني وزناها النظر، العين تزني وزناها النظر. ولا شك أن النظر هو البريد إلى الزنا عياذا بالله. قالوا نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء. قال والغواني يغرهن الثناء، نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء. المرأة تتأثر إذا صار يعني هناك نظرة، والمرأة أيضا بادلت هذه النظرات، هذه النظرات المسمومة الخطيرة والتي هي سبيل إلى وقوع المعاصي والفواحش. قال كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام، بلا قوس ولا وتر، يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. ولا سيما مع هذه الأزمنة التي يعني انتشر فيها الدواعي إلى النظر المحرم من الإعلانات ومن الأجهزة هذه الكثيرة التي فتح فيها كل شيء.